وكان من طرق تعذيبهم أن يحفر للرجل حفرة في الأرض فيؤتى بهذا الرجل فيوضع في هذه الحفرة ويوضع المنشار فوق رأسه فيشق إلى نصفين ولا يرده ذلك عن دين الله عز وجل. وأيضا يمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه وذلك لقوة إيمانهم وتصديقهم لأنبيائهم. بل كان يؤتى بالمرأة ويؤتى بأبنائها وتوضع ويرمى بالأبناء في النحاس المنصهر أمام أمهم ولا يردها ذلك عن دينها تصديقا بوعد الله عز وجل. فابتلاء المؤمنين الموحدين لا يختص بأمة الإسلام، بل على مر الزمان يلاقي المؤمنون العنة والعذاب من الأمم الكافرة، ولكن النصر والبقاء لدين الله عز وجل. فدين الله باق وستذهب الأمم الكافرة كما ذهب من كان قبلهم. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر وأن العزة في نهاية المطاف ستكون لدين الله عز وجل، والله لن يتمن هذا الأمر. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فدين الله باق، والله عز وجل متم نوره حتى وإن أصاب بعض بلاد المسلمين الضعف والهوان، ولكن النصر في نهاية المطاف لدين الله عز وجل. فالمراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره العظيمة وفرائضه بل وسننه مراهنة خاسرة لم تفز يوما منذ زمن أبي جهل حتى زمن أتاتورك، ولكنكم قوم تستعجلون. ودين الإسلام لا ولن يموت، ولكنه يمر بفترات تمحيص ينجو فيها أهل الصدق ويسقط فيها مرضى القلوب في أوحال الانتكاسة، وشريعة السماء تسير غير آبهة بالمتخاذلين. ولكن على المسلمين أن يقفوا وأن يتفكروا ما الذي سلط الأعداء على المسلمين، ما الذي سلط عبدة البقر الذين لا يدينون بدين الأنجاز، ما الذي سلطهم على المسلمين؟ لابد للمسلمين أن يقفوا وأن يتفكروا ما الذي سلط الأعداء عليهم. فبداية لابد أن يعلم كل مسلم أن هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة. فالله عز وجل قد استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم حين دعا ألا يسلط على هذه الأمة من يستأصل شأفتها، فاستجاب الله عز وجل. فلا يمكن أن يسلط عدو على هذه الأمة فيبيدها إبادة تامة كاملة. فدين الله باق وأمة الإسلام باقية شاء من شاء وأبى من أبى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تسلط الأعداء على المسلمين إما أن يكون ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد يكون الابتلاء وتصرف الأعداء من الله عز وجل اختبارا وتمحيصا للمؤمنين، وقد يكون هذا الابتلاء بسبب الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتسلط الأعداء على المسلمين إما أن يكون ابتلاء واختبارا من الله عز وجل، وإما أن يكون عقوبة بسبب الذنوب والمعاصي. ومن تأمل أحوال المسلمين وما وقع فيهم من الشركيات والانحرافات العقائدية والبدع ومن التفريط في أركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة ومن ترك فروض الأعيان والكفايات التي بها قوام الدين كالجهاد وإقامة الحدود وتحكيم الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك المسلمين الأخذ بأسباب القوة الدنيوية، من تأمل في ذلك علم أن هذا من أعظم الأسباب التي أدت لما يعانيه كثير من المسلمين من ذل وهوان وتكالب للأعداء على المسلمين، فأذاقوا المسلمين من القتل والتدمير ما هو مشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في غير حديث في السنة النبوية ما يصيب هذه الأمة من تسلط الأعداء ومن الوهن والضعف والذل الذي ينزل على هذه الأمة بسببهم وبسبب ما يقع منهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة من الأمراض التي تصيب المسلمين، وليس المراد في الحديث هذه الأمثلة بعينها، وإنما ما تدل عليه مما يقع وينتشر وتعم به البلوى في بلاد المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة، والتبايع بالعينة صورة من صور البيع التي فيها التحايل لأخذ الربا، وهي أن تذهب إلى تاجر يبيع سلعة ما ولتكن سيارة، فتذهب إليه لتشتري هذه السلعة وأنت في الأصل لا تريد هذه السلعة، فتشتري منه مثلا السيارة ب20,000 وتتفق على أن تسدد هذا المبلغ على مدة زمنية وليكن سنة، فتشتري السيارة بالقسط بمبلغ 20,000 تسدد على أقساط، ثم تقوم ببيع هذه السلعة لهذا التاجر مرة أخرى بثمن أقل، فتبيع هذه السيارة لنفس التاجر مثلا ب15,000، فأخذت المال ولم تأخذ السيارة، وإنما دخلت السيارة للتحايل من أجل الربا، فأخذت مال ورددت مال. فهذا أو هذه صورة من التحايل على أكل الربا، وهي من أحبث الصور في أكل الحرام، لأن الذي يتحايل على أكل الحرام يزداد خبثا. لماذا؟ لأن الحرام في أصله خبيث، فإذا تحايلت لأخذ الخبيث تريد أن تخدع رب العزة سبحانه وتعالى صرت أخبث منه. وإنما المراد من هذا المثال الدلالة على ما ينتشر بين المسلمين من التحايل لأكل الحرام. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي اتبعتم أذناب البقر كناية عن الحرث والزرع، ورضيتم بالزرع أي كان همكم الزرع، وتركتم الجهاد أي غزو أعداء الله عز وجل، فهذه الأمراض تدل على الركون إلى الدنيا. الذي دب في بلاد المسلمين أو في المسلمين هو الركون إلى الدنيا، هو حب الدنيا والتحايل لأخذ الحرام، التحايل على الشرع من أجل أكل الحرام. فإذا ما ظهرت هذه الأمراض في المسلمين سلط الله عليهم ظلا، لتعلموا أن تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو عقوبة من الله عز وجل. سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، لا يرتفع الظلم والهوان والضعف عن المسلمين حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه أمثلة تدل على ركون المسلمين وحب المسلمين للدنيا وزهدهم في الآخرة. أضف إلى ذلك بل أشنع من ذلك ما انتشر في بلاد المسلمين من الشركيات، من التقرب للأموات، وقل لي بالله عليك ما الفرق بين أن تسجد لقبر وبين أن تسجد لبقرة؟ الذي ينتشر في بلاد المسلمين من التقرب للأولياء، وهذا شرك بالله عز وجل، الذين يطوفون حول الأضرحة، والذين ينذرون للأموات، والذين يذبحون للأموات، ما الفرق بينهم وبين الذين يذبحون للأبقار ويسجدون للأبقار؟ وإنما الفرق فقط في المسمى، هذا هندوسي وهذا يزعم أنه مسلم. الذي ينتشر في بلاد المسلمين من الشركيات، من العقائد الباطلة، من البدع، من التفريط في أركان هذا الدين، من المعاملات بين المسلمين، كل ذلك كفيل بأن ينزل العذاب من الله عز وجل على هذه الأمة. ولكن الله عز وجل رحيم بها، وإنما يسلط عليها بعض أعدائه وبعض أعداء هذا الدين ليعلم المسلمين أنهم هم السبب، ولابد أن يعودوا إلى دين الله عز وجل وأن يرجعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فتسلط الأعداء على المسلمين إنما هو عقوبة من الله عز وجل بسبب ما انتشر بين المسلمين من الركون إلى الدنيا، فكانت وصارت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، فهم الناس هو تحصيل الدنيا، شغلهم وشغلنا الشاغل الاشتغال بالدنيا وحب الدنيا والركون إلى الدنيا. أضف إلى ذلك ما انتشر بين المسلمين من صور التحايل لأكل الحرام، وانظروا إلى بني إسرائيل لما تحايلوا لأكل الحلال الذي منعهم الله عز وجل منه عقوبة منه له، فتحايلوا على أكل الحلال ليس الحرام، إنما تحايلوا على أكل الحلال وهو الصيد، تحايلوا على أن يصطادوا يوم السبت، والله عز وجل قد منعهم الصيد عقوبة لهم، فتحايلوا على هذا الأمر الإلهي من أجل أن يأكلوا الحلال. أما المسلمين الآن، كثير من المسلمين يتحايلون لأكل الحرام لا لأكل الحلال الذي هو محرم تحريما أبديا، ويتحايلوا على دين الله عز وجل ظنا منهم أنهم يخادعون الله، وما يخادعون إلا أنفسهم. أضف إلى ذلك ما دب بين المسلمين من التفرق والتشرذم والتحزب، صار المسلمون فرقا وشيعا وأحزابا ودول، وصارت القوميات هي التي تربط بين الناس، أو اللغة فيقال العرب يربط بينهم رباط اللغة، أو القومية العربية يربط بين هذه الشعوب العربية القومية العربية، وإنما الذي يربط بين المسلمين هو الدين، ليس هناك رابط يربط بين المسلمين سوى دين الإسلام، دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الدين وبنعمة الإسلام أصبحتم بنعمته إخوانا. فأين هذه الأخوة بين المسلمين الذي يربط بين المسلم في مشرق الأرض ومغربها هو دين الله عز وجل؟ وإنما حينما تم تفكيك الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، تجاءوا للمسلمين عوض عن رابط الدين برابط القومية أو برابط اللغة، فصار المسلم أو العربي يتحزب أو يستنصر للعربي بدافع أنه عربي وليس لأنه مسلم. فالرابط الذي يربط بين المسلمين هو رابط الدين، فعلى المسلمين أن يتركوا التحزب والتفرق سواء في الميول السياسية أو في العقائد الدينية، أن يتركوا هذا التحزب وأن يعودوا إلى دين الله عز وجل كما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فنهى الله عز وجل عن التنازع، نهى عن التشتت، نهى عن التفرق. وإنما صار المسلمين حين تفككوا إلى دول صغيرة وإلى أحزاب في الدولة الواحدة، تفرقت الدولة إلى أحزاب وإلى فرق يفرق بينهم إما الميول السياسية وإما العقائد الدينية، فعلى المسلمين أن يعودوا إلى دين الله عز وجل كما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجتمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة في هذا، وبهذا فقط يصير للمسلمين القوة والمنع والعزة والنصر من الله عز وجل. وأما غير ذلك فلا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك مهما فعل، لن يرفع هذا الذل والضعف والهوان عن المسلمين حتى يرجع المسلمون إلى دينهم. فاعلموا أن العلة فينا، أن السبب فينا، أن الضعف فينا، أنه ما تسلط الأعداء علينا إلا بسبب بعدنا نحن عن دين الله عز وجل. صور مسميات أشكال فقط، يقال هؤلاء مسلمين، انظر إلى معاملاتنا فيما بيننا، تجد أن المعاملات فيما بيننا أبعد ما تكون عن دين الله عز وجل. انظر إلى المعاملات بين الدول، تجد أنها أبعد ما تكون عن دين الله عز وجل. إنما نحن مسلمون بالاسم وليس بالأخلاق وبالعقائد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة هو الركون إلى الدنيا والتحايل على الحرام والتفرق في دين الله عز وجل، والعلاج حتى ترجعوا إلى دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.